بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى. الكتاب تحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، يقدمه لكم صوتيا عمرو بساطي. المجلس التاسع، الباب الثالث، دراسة مسائل الكتاب العقدية، وفيه ستة فصول. الفصل الأول، الجهمية وتحذير السلف منهم. الفصل الثاني، دراسة الصفات الواردة في كتاب خلق أفعال العباد. الفصل الثالث، إثبات القدر. الفصل الرابع، خلق أفعال العباد. الفصل الخامس، مسألة اللفظ بالقرآن. الفصل السادس، أقوال الطوائف في مسألة اللفظ. الفصل الأول، الجهمية وتحذير السلف منهم، وفيه خمسة مباحث. المبحث الأول، التعريف بالجهمية. المبحث الثاني، أقوال جهم بن صفوان في مسائل الاعتقاد. المبحث الثالث، أسباب ضلالهم. المبحث الرابع، أثر الملل والديانات على الجهم بن صفوان. المبحث الخامس، موقف الإمام البخاري والسلف منهم. المبحث الأول، التعريف بالجهمية. أولا، المراد بالجهمية: الجهمية وصف أطلقه أئمة السلف على جهم بن صفوان وأتباعه، ومن قال بقوله، وأطلقوه أيضا على من نفى الصفات. ونسبته إلى الجهم لأنه هو الذي وضع دين الجهمية، كما قال الإمام أحمد رحمه الله عن جهم: فأضل بكلامه بشرا كثيرا، وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجهمية. قال في أمشه الرد على الجهمية والزنادقة لأحمد بن حنبل، صفحة 104-105. وعلماء السنة كابن المبارك وأحمد وإسحاق والبخاري يسمون نفاة الصفات من جميع الطوائف جهمية. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثامن 229. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأهل النفي للصفات والتعطيل لها هم عند السلف يقال لهم الجهمية. وذكر رحمه الله أن أحمد بن دؤاد القاضي المعتزلي قد جمع للإمام أحمد بن حنبل نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن من جميع الطوائف، فجمع له مثل أبي عيسى محمد بن عيسى برغوث، ومن أكابر النجارية أصحاب حسين النجار، فلم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط، بل كانت مع جنس الجهمية من المعتزلة والنجارية والضرارية وأنواع المرجئة. انتهى. وأئمة السنة كابن المبارك وأحمد وإسحاق والبخاري وغيرهم يسمون جميع هؤلاء جهمية. وصار كثير من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم يظنون أن خصومه كانوا المعتزلة، ويظنون أن بشر بن غياث المريسي، وإن كان قد مات قبل محنة أحمد، وابن أبي دؤاد ونحوهما كانوا معتزلة، وليس كذلك، بل المعتزلة كانوا نوعا من جملة من يقول القرآن مخلوق، وكانت الجهمية أتباع جهم، والنجارية أتباع حسين النجار، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو، والمعتزلة هؤلاء يقولون القرآن مخلوق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض الرد على من قال إن كلام الله مخلوق: كما هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم، فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال إن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة جهميا. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 119. وقال أيضا عن طريقة السلف الصالح: وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: هذا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم، إلى آخر ما قال. انظر الحموية ضمن مجموع الفتاوى الجزء الخامس 110. ونفات الصفات على درجات، ومع ذلك فالسلف يطلقون عليهم هذا اللقب، وذلك لأن الأصل الذي بنوا عليه نفيهم يرجع إلى أصل جهم، ولهذا تسمى المعتزلة جهمية والأشاعرة جهمية والكلابية جهمية واللفظية جهمية والواقفة جهمية وغيرهم. كما قال أحمد وغيره من الأئمة: افترقت الجهمية على ثلاث فرق، فرقة يقولون القرآن مخلوق، وفرقة تقف ولا تقول مخلوق ولا غير مخلوق، وفرقة تقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. انظر السنة الخلال الجزء الخامس 125-127. وكما قال أحمد رحمه الله في من أول حديث الصورة إنه جهمي، وهذا له أمثلة كثيرة. انظر طبقات الحنابلة الجزء الثاني 211 212 309. وقال في أمشي: فقد سمى شيخ الإسلام الرازي جهميا جبريا. انظر مجموع الفتاوى الجزء السادس عشر 213. ويطلق ابن تيمية على الأشاعرة هذا الوصف، كما ألف كتابه بيان تلبيس الجهمية في الرد على الرازي وأتباعه من الأشاعرة، انتهى في هامشه. فالسلف جعلوهم جهمية، مع أن كثيرا منهم يثبت بعض الصفات ويثبت الرؤية والاستواء على العرش، ولكن مرادهم أنهم وافقوا الجهمية في بعض المسائل فوصفوهم بذلك ليتبين ضعف قولهم وليحذروا من خطائهم وبدعتهم، لا أنهم مثل الجهمية أتباع جهم، ولا أن حكمهم هو حكمهم. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 206. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن ليس الناس في التجهم على مرتبة واحدة، بل انقسامهم في التجهم يشبه انقسامهم في التشيع، فإن التجهم والرغض هما أعظم البدع أو من أعظم البدع التي حدثت في الإسلام، إلى آخر ما قال. انظر التسعينية الجزء الأول 259. ثم قال: وكذلك الجهمية على ثلاث درجات، فشرها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته، وإن سموه بشيء من أسمائه قالوا هو مجاز، فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا تكلم ولا يتكلم. وهذا القول الذي هو قول الغالية النفاة للأسماء حقيقة وقول القرامطة الباطنية ومن سبقهم من إخوانهم الصابئية الفلاسفة. والدرجة الثانية من التجاهم هو تجاهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة لكن ينفون صفاته، وهم أيضا لا يقرون بأسماء الله الحسنى كلها على الحقيقة، بل يجعلون كثيرا منها على المجاز، وهؤلاء هم الجهمية المشهورون. وأما الدرجة الثالثة فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية، لكن فيهم نوع من التجاهم كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة، إلى آخر ما قال. انظر التسعينية الجزء الأول 265. وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن منهم من يرد طائفة من الأسماء والصفات الخبرية أو غير الخبرية ويتأولونها كتأويلات الجهمية، ومنهم من يقر بها في القرآن دون الحديث، ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار في الجملة لكن مع نفي لبعض ما ثبت بالنصوص وبالمعقول. قال الشيخ: وذلك كأبي محمد بن كلاب ومن اتبعه. وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوف، وهؤلاء إلى أهل السنة المحضة أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة والخوارج والقدرية، لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى أهل السنة المحضة. ثم تكلم عن متأخري الأشعرة فقال: وأما المتأخرون فإنهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثر وقدبوهم على أهل السنة والإثبات وخالفوا أوليهم، ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته، وأكثر الناس يقولون إن هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من النفي والإثبات، انتهى. انظر التسعينية الجزء الأول 271. ومن كلام الشيخ يتبين أن الجهمية في عرف السلف هم أتباع جهم ومن شاركه في نفي الصفات كالمعتزلة، فإنهم هم الجهمية المشهورون. وتقدم من كلامه رحمه الله التنبيه على غلط من ظن أن المعتزلة فقط هم خصوم أحمد، والواقع أن المعتزلة هم أحد أنواع الجهمية بل أشهرهم ممن ناظر الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان ممن احتج على أن القرآن مخلوق بنفي التجسيم أبو عيسى محمد بن عيسى بروث تلميذ حسين النجار، وهو من أكابر المتكلمين. فإن ابن أبي دؤاد كان قد جمع الإمام أحمد من أمكنه من متكلم البصرة وبغداد وغيرهم ممن يقول إن القرآن مخلوق، وهذا القول لم يكن مختصا بالمعتزلة كما يظنه بعض الناس، فإن كثيرا من أولئك المتكلمين أو أكثرهم لم يكونوا معتزلة، وبشر المريسي لم يكن من المعتزلة بل فيهم نجارية ومنهم برغوث وفيهم ضرارية، وحفص الفرد الذي ناظر الشافعية كان من الضرارية أتباع ضرار بن عمرو وفيهم مرجئة ومنهم بشر المريسي ومنهم جهمية محضة، وابن أبي دؤاد لم يكن معتزليا بل كان جهميا ينفي الصفات، والمعتزلة تنفي الصفات، فنفاة الصفات الجهمية أعم من المعتزلة، إلى آخر ما قال. انظر مجموع الفتاوى الجزء 17 299 300. ومع ذلك فإن بين المعتزلة والجهمية فرقا، كما أن بين الأشاعرة والجهمية فرقا أكبر، فإن المعتزلة يقولون ببعض التجهم الذي ابتدعه جهم، وذلك أن المعتزلة بدعتهم التي عرفوا بها أول ما نشأ مذهبهم هي المنزلة بين المنزلتين، وبدعتهم في القدر هذه أخص أوصافهم التي بها اشتهروا، ولم يكونوا ينكرون الصفات، فإن إنكار الصفات إنما حدث بعد المئة الأولى على يد جهم بن صفوان وأتباعه، ثم تبعه على بدعته هذه فئام من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، كما تقدم في كلام الإمام أحمد حيث قال وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة ووضع دين الجهمية. انظر الرد على الجهمية الإمام أحمد بن حنبل صفحة 104. وذكر شيخ الإسلام أن الجهم اشتهر ببدعتين، الأولى نفي الصفات والثانية الغلو في القدر والإرجاء. انظر مجموع الفتاوى الجزء 8229. وسيأتي من كلام الملطي رحمه الله أن الجهمية أتباع جهم تعددت أقوالهم وتشعبت، لكن المعتزلة في طولها الثاني صار معها أصول من أصول الجهم بن صفوان، ولذلك قال شيخ الإسلام فكل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزليا، ولكن جهم أشد تعطيلا لأنه ينفي الأسماء والصفات، والمعتزلة تنفي الصفات دون الأسماء، وبشر المريسي كان من المرجئة ولم يكن من المعتزلة بل كان من كبار الجهمية. انظر منهاج السنة الجزء الثاني 604. ويقول أيضا والتحقيق أن التجهم المحض هو نفي الأسماء والصفات كما يحكى عن جهم والغالية من الملاحدة ونحوهم من نفي أسماء الله الحسنى كفر بين مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول. انتهى. انظر النبوات صفحة 198. ويقول أيضا عن الجهمية حتى قال ابن المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم إن الجهمية ليس من 72 فرقة بل هم زنادقة، وهذا مع أن كثيرا من بدعهم دخل فيها قوم ليسوا زنادقة بل قبلوا كلام الزنادقة جهلا وخطأ. قال الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، فأخبر سبحانه أن في المؤمنين من هو مستجيب للمنافقين، فما يقع فيه بعض أهل الإيمان من أمور بعض المنافقين هو من هذا الباب. انتهى. انظر شرح الأصفهانية صفحة 145. ومما سبق يتضح أن التجهم بالمعنى العام يطلق على عدة طوائف وفرق، وأما بالمعنى الخاص فهو ما كان عليه جهم بن صفوان وأتباعه، فبهذا يصح نفي كون المعتزلة من الجهمية أي من أتباع جهم، ويصح وصفهم بالجهمية كما أطبق على ذلك السلف لموافقتهم جهم في نفي الصفات. والله أعلم. ثانيا مبدأ ظهور الجهمية. يذكر أهل العلم أن مبدأ ظهورهم كان في أوائل المئة الثانية من الهجرة، وذلك في أواخر دولة بني أمية وآخر عصر التابعين، وكان ذلك في بلاد المشرق من جهة خراسان وترمذ، وأول من عرف بشيء من هذا هو الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان، وأمر علماء الإسلام في ذلك الوقت بقتله فقتل، وأخذ عنه هذه البدعة الجهم بن صفوان وصار له أتباع، وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، فإن الجهمية قوي أمرهم في إمارة المأمون، وذلك لأن المأمون كان بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة 18 و200 وفيها مات. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثامن 229. ويجدر التنبيه على أن بدعة نفي الصفات لم تكن معروفة حتى ظهر شيخ الجهمية الجعد بن درهم. قال شيخ الإسلام: وإن كان أهل المقالات قد نقلوا أن قول الخوارج في التوحيد هو قول الجهمية المعتزلة فهذا شر للجهمية، لكن يشبه والله أعلم أن يكون ذلك قد قاله من بقايا الخوارج من كان موجودا حين حدوث مقالات جهم في أوائل المئة الثانية. فأما قبل ذلك فلم يكن حدث في الإسلام قول جهم في نفي الصفات والقول بخلق القرآن، وإنكار أن يكون الله على عرشه ونحو ذلك، فلا يصح إضافة هذا القول إلى أحد من المسلمين قبل المئة الثانية، لا من الخوارج ولا من غيرهم، فإنه لم يكن في الإسلام إذ ذاك من يتكلم بشيء من هذه السلوب الجهمية، ولا نقل أحد عن الخوارج المعروفين إذ ذاك ولا عن غيرهم من هذه المقالات الجهمية. انظر التسعينية الجزء الأول 232 ونقض التأسيس الجزء الأول 419. فكان ظهور البدع والنفاق بحسب البعد عن السنن والإيمان، وكلما كانت البدعة أشد تأخر ظهورها، وكلما كانت أخف كانت إلى الحدوث أقرب. فلهذا حدث أولا بدعة الخوارج والشيعة، ثم بدعة القدرية والمرجئة، وكان آخر ما حدث بدعة الجهمية. انظر شرح الأصفهانية صفحة 145. ثالثا، التعريف بالجعد والجهم إمامي الجهمية. الجعد بن درهم هو شيخ الجهم كما تقدم. قال الهروي رحمه الله: وأما فتنة إنكار الكلام لله عز وجل فأول من زرعها جعد بن درهم، فلما ظهر جعد قال الزهري وأستاذ أئمة الإسلام زمانئذ: ليس الجعدي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر ذم الكلام الهروي الجزء الخامس 118. ثم أسند عنه، ثم قال: فأخذ جهم بن صفوان الترمذي منه هذا الكلام فبسطه وطراه ودعا إليه، فصار به مذهبا لم يزل هو يدعو إليه الرجال، وامرأته زهرة تدعو إليه النساء حتى استهويا خلقا من خلق الله كثيرا. فأما الجعد فكان جزري الأصل، ثم أسند ذلك عن قتيبة بن سعد. انظر ذنب الكلام للهروي الجزء الخامس 120. ثم قال: لكن الجهم بسط ذلك المذهب وتكلم عليه، فهو صاحب ذلك المذهب الخبيث. انظر ذم الكلام الجزء الخامس 120-121. ثم قال: وأما الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله القسري على رؤوس الخلائق، وما له يومئذ نكير، وذلك سنة نيف 20 و100. وهذه القصة أوردها البخاري رحمه الله في أول كتابه خلق أفعال العباد، وسيأتي تخريجها هناك. وفيها يقول ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. والجعد بن درهم من الموالي، واختلف في ولائه على أقوال، وأمه كما يقول ابن كثير أمة كردية يقال لها لبابة، وكانت لإبراهيم بن الأشتر النخعي، أخذها محمد بن مروان يوم قتله فاستولدها مروان هذا، ويقال أنها كانت لمصعب بن الزبير. انظر البداية والنهاية الجزء العاشر 46. وكان من أهل حران كما قال الإمام أحمد وغيره، وهي من مدن الجزيرة من أرض العراق. انظر درء التعارض الجزء الأول 313. وحران تقع بين الشام والعراق في جنوب شرقي تركيا، كما ترى موقعها في أطلس العالم صفحة 39. قال شيخ الإسلام: وكان بحران أئمة هؤلاء الصابئة الفلاسفة بقايا أهل هذا الدين، أي دين المشركين من الصابئة أهل الشرك ونفي الصفات والأفعال. انظر درء تعارض العقل والنقل الجزء الأول 313 وغيره. وذكر أهل العلم أن الجعد أخذ بدعته عن بيان بن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم وزوج ابنته عن لبيد بن الأعصم الساحر لعنه الله. انظر مختصر تاريخ دمشق لابن منظور الجزء السادس صفحة 50، وهو سقط من الأصل المطبوع. صرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون صفحة 293-294. وزاد ابن كثير: وأخذها لبيد عن يهودي باليمن، وفي مختصر تاريخ ابن عساكر: وكان لبيد يقرأ القرآن، وكان يقول بخلق التوراة، وأول من صنف في ذلك طالوت، وكان طالوت زنديقا فأفشى الزندقة. انتهى. انظر مختصر تاريخ دمشق لابن منظور الجزء السادس صفحة 50. والجعد كان معلما لمروان بن محمد، ولهذا يقال لمروان هذا الجعدي. وهذا يدل على أنه كان في دمشق عاصمة الخلافة الأموية، أقام مدة فيها، وكأنه تبين أمره وانفضح. ففي الكامل لابن الأثير وقيل إن الجعد كان زنديقا وعظه ميمون بن مهران، فقال: لشاه قباد أحب إلي بما تدين به، فقال له: قتلك الله وهو قاتلك. وشهد عليه ميمون وطلبه هشام وسيره إلى خالد القسري فقتله. انظر الكامل الجزء الخامس 429. ومعنى شاه قباد أي ملك من ملوك الفرس. وذكر ابن عساكر قولا آخر، وهو أنه أظهر القول بخلق القرآن، فلذلك أراد الأئمة قتله. انظر مختصر تاريخ دمشق الجزء السادس صفحة 50. ويقول ابن عساكر: وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن، فتطلبه بنو أمية فهرب منهم، فسكن الكوفة، فلقيه بها الجهم بن صفوان فتقلد عنه هذا القول، ثم قتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى. قال في همشي: نقله عن ابن عساكر بن عيسى في شرح النونية الجزء الأول صفحة 57. وقد قال اللالكائي: ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق جعد بن درهم من سنة نيف وعشرين أي ومئة، ثم ذكر قتله. ونقل عن ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: أول من أتى بخلق القرآن جعد بن درهم. وذكر ابن حجر أن للجعد أخبارا كثيرة في الزندقة. وقال شيخ الإسلام: وهذا الجعد إليه ينسو مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بني أمية، وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة، فإنه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين الرسل انتقم الله ممن خالف الرسل وانتصر لهم، إلى آخر ما قال. انظر مجموع الفتاوى الجزء 13-182. وضرب على هذا أمثلة، ثم قال: والمقصود هنا أن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل وغيره من الأسباب التي أوجبت إدبارها، إلى آخر ما قال. وأما الجهم فهو الجهم صفوان الترمذي السمرقندي أبو محرز الراسبي مولاهم. قال الإمام أحمد: فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل ترمذ. وكذا قال الهروي: فأخذ جهم بن صفوان الترمذي، إلى آخر ما قال. انظر الرد على الجهمية الإمام أحمد صفحة 102 وذم الكلام الجزء الخامس 120. وأصله من مدينة بلخ، ثم انتقل إلى سمرقند وترمذ، ثم إلى الكوفة حيث التقى بالجعد بن درهم، وأخذ منه بدعته، وكان له مناظرات مع بعض العلماء كمقاتل ابن سليمان في مسجده في الكوفة، وبعدها نفي إلى ترمذ. وأول ما اشتهر جهم بن صفوان حين ظاهر الحارث بن سريج التميمي وقاتل معه، وكان الحارث قد أظهر بدعة الإرجاء وخرج على الوالي في خراسان، وكان إذ ذاك عاصم بن عبد الله الهلالي، وكان الجهم بن صفوان كاتبا للحارث بن سريج ووزيره، وكان يقص في عسكره ويتلو على الناس سيرة الحارث ويدعي أنه يعمل بالكتاب والسنة، واستمال الناس بما يظهره من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكانت له امرأة اسمها زهرة، وكانت داعية إلى مذهب زوجها جهم، واستهوت هي وزوجها خلقا كثيرا. وفي العلو للذهبي قال الأصمعي: قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. قال الأصمعي: كفرت بهذه المقالة. انظر العلو للذهبي 118. وكان جهم فصيحا ذالثا، كما قال مقاتل بن سليمان: لما جاء شاب يقول: ما تقولون في قوله كل شيء هالك إلا وجهه؟ فقال مقاتل: هذا جهمي. ثم قال: ويحك، إن جهما والله ما حج البيت قط ولا جالس العلماء، إنما كان رجلا أعطي لسانا. انظر الإبانة لابن بطة الجزء الثاني صفحة 90 رقم 319. وفي خلق أفعال العباد نقل البخاري ما يدل على ذلك، حيث نقل عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال: كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس، ولم يعد قط من أهل العلم، انتهى. ولما أوردوا خطأه في الفتيا كما سيأتي أرادوا بذلك الاستدلال على عميق جهله وبعده عن الكتاب والسنة، وذلك لأن بعض الناس اغتر بما يضيره جهم من دعوة اتباع الكتاب والسنة، وسيأتي ذكر نصوص أهل العلم المبينة بطلان هذه الدعوة. وكان الجهم دعاة وأعوان وأنصار على بدعته، ومنهم رجل يقال له أبو الجوزاء قال أيوب بن أبي تميمة، وكان أبو الجوزاء صاحب جهم، وكان أقوى في أمرهم من جهم فيما بلغنا، وكان يسكن الفارياب. وأخبرنا أناس من أهلها من صالحيهم أنه ترك الصلاة وشرب الخمر واتبع الشهوات وأفسد عالما من الناس. انظر كتاب السنة والجماعة لأبي عبد الله محمد بن سلام محمد بن سلام البيكندي، نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في التسعينية الجزء الأول 240. وأما مقتل الجهم فقد قتل في سنة 128 للهجرة، قتله سلم بن أحوز المزني، وكان صاحب شرطة بني أمية في خراسان، وكان من الشجعان. وأورد صفة قتله ابن جرير وابن الأثير وابن كثير وغيرهم، قال ابن كثير لما ذكر قتال نصر بن سيار للحارث وابن التبعة، فحارب دونه أي دون الحارث أصحابه، فقتل منهم طائفة كثيرة منهم الجهم بن صفوان، طعنه رجل فيه فقتله، ويقال بل أسر الجهم فأوقف بين يدي سلم بن أحوز فأمر بقتله، فقال إن لي أمانا من أبيك، فقال ما كان له أن يؤمنك ولو فعل ما أمنتك، ولو ملأت هذه الملاءة كواكبة وأنزلت عيسى بن مريم ما نجوت، والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك. وأمر ابن ميسر فقتله. انظر البداية والنهاية الجزء العاشر صفحة 27 وغيره، وهذا يوافق ما ذكره البخاري في خلق أفعال العباد. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال الجهم: يا جهم إني لست أقتلك لأنك قاتلتني، أنت أحقر من ذلك، ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهدا ألا أملكك إلا قتلتك. نقله عن ابن أبي حاتم ابن حجر في فتح الباري الجزء 13 345-346. وفيه أنه قال: بلغ سلم بن أحوز وكان على شرطة خراسان أن جهم بن صفوان ينكر أن الله كلم موسى تكليما فقتله. وخلاصة القول عن الجهم أنه ورث هذه الضلالة من الجعد، أنه ورث هذه الضلالة من الجعد ونشرها في الأمة، فهو الذي نشر المذهب وبسطه وطراه ودعا إليه وكثر أتباعه، لأن المكان الذي هو فيه في خراسان حيث قلة العلم وكثرة الجهل والعجمة في اللسان، ولما أوتي جهم من اللسان وحسن البيان وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول إبراهيم الطهمان رحمه الله عن الجهم بن صفوان: ما ذكرته ولا ذكر عندي إلا دعوت عليه، ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه هذا العظيم. انظر جبانة ابن بطة الكتاب الثالث الرد على الجهمية الجزء الثاني 91 رقم 320. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.